الجزء الحادي عشر من صبح الأعشى صفحة 236، وهذه نص التوقيع بتدريس المدرسة الصالحية بمصر المختصة بالمالكية المعروفة بالقرحية بمصر المحروسة، أنشأته لقاضي القضاء جمال الدين الأقفهسي، وهي الحمد لله الذي زين معالم المدارس من أعلام العلماء بجمالها، وميز مراتب الكلمة بإجراء سوابق الأفكار في ميادين الدروس وفسيح مجالها، وعمر معاهد العلم بأجل عالم إذا ذكرت وقائع المناظرة، كان رأس فرسانها ورئيس رجالها، وناطق مقاصد صلاح الدين بأكمل حبر إذا أوردت مناقبه المأثورة، تمسك أهل الديانة منها بوثيق حبالها. نحمده على اختيار الجوهر والإعراض عن الغرض والتوفيق لإدراك المرمى وإصابة الغرض، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص أهل العلم بكريم حبائه وشرف مقامهم في الخليقة فجعلهم في حمل الشريعة ورثة الأنبياء، شهادة تعذب لقائلها بحسن الإيراد وردا وتجدد لمنتحلها بمواطن الذكر عهدا فيتخذ بها عند الرحمن عهدا، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعبده ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل نبي علم وعلم وأكرم رسول فصل الأحكام إذ شرع وندب وأوجب وحلل وحرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عنوا بتفسير كتاب الله تعالى فأدركوا دقيق معانيه واهتموا بالحديث رواية ودراية ففازوا بتأسيس فقه الدين وإقامة مبانيه، صلاة تحيط من بحار العلم بذاخرها وتأخذ من الدروس بطرفها فتقارن الحمد في أولها وتصبح الدعاء في آخرها، ما تتبع المنقول مواقع الأثر وعول في المنقول على إجادة الفكر وإجادة النظر وسلم تسليما كثيرا، وبعد فإن أول ما صرفت النفوس إليه همامها وأخلصت فيه نيتها وخلصت من تبعاتها ذمامها وتبعت فيه آثار من سلف من الملوك الكرام وأعرته كل نظرها وقامت بواجب حق القيام، أمر المدارس التي هي مسقط حجر الاشتعال بالعلم ومستقر قاعدته وقطب فلك تطالبه ومحيط دائرته وميدان فرسان المشايخ ومدار رجالها ومورد زماء الطلبة ومحط رحالها، لا سيما المدارس الأيوبية التي أسس على الخير بناؤها وكان عن صلاح الدين منشؤها فتألق برقها واستطار ضياؤها، ومن أثبتها وثيقة وأمثلها في الترتيب طريقة المدرسة القرحية بالفسطاط الأخذة من وجوه الخير بنطاقها، والمخصوص بالسادة المالكية امتدادها امتداد رواقها إن اعتبرت رعاية المذاهب قالت مالك وما مالك، وإن عملت حسبة المدارس البر كانت لها فذلك، قد رتب بها أربعة دروس فكان لها كالأركان الأربعة وجعلت صدقتها الجارية برا فكانت أعظم برا وأعم منفعة، ولما كان المجلس العالي القاضوي الشيخي الكبير العالمي العاملي الأفضل الأكملي الأوحادي البليغي الفريدي المفيد النجيلي القدوي الحجي المحققي الإمامي الجمالي جمال الإسلام والمسلمين شرف العلماء العاملين أوحد الفضلاء المفيدين قدرة البلغاء دين الأمة أوحد الأئمة رحلة الطالبين فخر المدرسين مفتي الفرق لسان المتكلمين حجة المناظرين خالصة الملوك والسلاطين ولي أمير المؤمنين أبو محمد عبد الله الأقفهسي المالكي ضعف الله تعالى نعمته هو عين أعيان الزمان والمتحدث بفضله في الآفاق وليس الخبر كالعيان، ما ولى منصبا من المناصب إلا كان له أهلا ولا أراد الانصراف من مجلس علم من مجلس علم إلا قال له مهلا ولا رمى إلى غاية إلا أدركها ولا أحاط به منطقة طلبة إلا أزدها بدقيق نظره للبحث وحركها، إن أطال في مجلس أطال وإن أوجز قصر محاوره عن الإطالة وأنام وإن أورد سؤالا إلا عجزه وإن أورد سؤالا عجز مناوئيه عن جوابه، أو فتح بابا في المناظرة أحجم مناظره عن سد بابه. وإن ألم ألم ببحث أربى فيه وأناف، وإن أفتى بحكم اندفع عنه المعارض وارتفع فيه الخلاف. فنوادره المدونة فيها البيان والتفصيل، ومقدماته المبسوطة إجمالها يغني عن التفصيل، ومشارقه النيرة لا يأكل طالعها، ومداركه الحسنة لا يسأم سامعها، وتهذيبه المهذب جامع الأمهات، وجواهره الثمينة لا تقاوم في القيمة ولا تضاهى في الصفات. اقتضى حسن الرأي الشريف أن ننوه من ذكره ونقدمه على غيره ممن حاول ذلك فامتنع عليه، والله غالب على أمره. فلذلك رسم الأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصر الديني لا زالت مقاصده الشريفة في مذاهب السداد الذاهبة ولأغراض الحق والاستحقاق الصائبة، أن يستقر المجلس العالي المشار إليه في تدريس المدرسة الصالحية ببصر المحروسة المعروفة بالقمحية عوضا عن فلان الفلاني على عادة من تقدمه، فليتلقى ذلك بالقبول، ويبسط في مجالس العلم لسانه في من كان بمثابته في الفضل حق له أن يقول ويقول. وملاك الأمر تقوى الله تعالى فهي خير ذلك، والوصايا كثيرة وعنه تؤخذ ومنه تستفاد، والله تعالى يبلغ من مقاصده الجميلة غاية الأمل، ويرقيه منه بضاب المعالي إلى أعلى مراتب الكمال، وقد فعل. والاعتماد على الخط الشريف على الله تعالى أعلى حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى.